الشرط الثاني أن تحدث نكاية في العدو، لكن لا كده ولا كده، لا، يبقى مصلحة حفظ نفسك مقدمة، لأن أنت رحت وما جبتش منفعة للمسلمين. لو في منفعة للمسلمين ماشي. يعني بيذكر العلماء قرطبي وغيره أن في مرة المسلمون كانوا يقاتلون قوما يقاتلون على الفيلة المسلمون بيقاتلوا على الخيول، والجماعة أعدائهم بيركبوا الفيلة. فالفيل انت عارف بقى، فرس اول ما شاف الفيل نفر، خاف منه، قال له طب ده احنا هنحارب بكرة، ولو الخيول نفرت من الفيلة يبقى هننهزم خلاص. ام واحد من المسلمين جاب طين ورسم الفيل وعمل له زلومة وبتاع ودخل عليه الفرس، الفرس هاب منه، دخل الفرس مرة واثنين وثلاث حد ما الفرس ايه خد على الفيل وحط له العلف جنب الفيل اللي هو عامل عشان ياكل وبتاع ويعرف ان ده ايه، يعني ما فيش منه اذى يعني. تمام. ده مسدد. واحد يقول طيب ما هو اصل الرسم الصور المجسمه والتي لها ظل ومش عارف ايه والكلام ده ما هي محرمه. نقول له طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اباح العرائس لعائشه وهي مجسمه، ها، وعائشه رضي الله عنها لما اتجوزت خدت عرايسها معاها، ما هي اتجوزت بنت 9 سنين، ها، والجماعه المستشرقون يعني بياخدوا من دي طعن على النبي عليه الصلاه والسلام، ها، يقول لك ازاي بنت 9 سنين، ايه يعني، بنت 9 سنين. طبعا الجماعه المستشرقون دول بيلاقوا البنت بتوصل ل 23 سنه ولم طاحت بعد، يقول لك 9 سنين واتجوزها ازاي؟ البلاد الحارة دي مسألة مختلفة، تلاقي بنات البلاد الحارة بيحضن أسرع بكثير من بنات البلاد الباردة، تاخد بالك ازاي؟ عشان كده مسألة البلوغ والحيض والكلام ده دي بتخضع ليه حرارة البلد وجو البلد والكلام. فعائشة رضي الله عنها كانت امرأة مكتملة كاملة وهي بنت 9 سنين، بس كانت بتحب تلعب بالعرايس. فكان لما راح ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم خدت العرايس معاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وعارف ان عائشه بتلعب بالعرايس، تقول عائشه فكان يسرب الي البنات يلعبن معي. لو هو ماشي كده لا واحد يقول روح العبي معاه مثلا بالعرايس وبتاع والكلام ده. طيب ثم العرايس دي مجسمه ايه؟ ما هي لها ظل، يعني ايه لها ظل؟ يعني تيجي في الشمس كده وتوقف فترمي ظل على الارض، هذه معنى الصور التي لها ظل خلاص. لكن الصورة الفوتوغرافية دي ما لهاش ظل إلا جسم الصورة نفسه، الورقة نفسها، تمام كده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما أباح في الوقت الذي حرم التماثيل المجسمة أباح العرايس المجسمة ليه؟ العلماء قالوا للمصلحة الراجح، وهي إن البنت بتتدرب على الأمومة وعلى الحنان، تلاقي البنت واخدة العروسة جنبها ومغطيها بالبطانية وعملت ترضعها وعملها مش عارف تعمل ايه وعملت تأكلها زي ما انتوا كلكم عندكم بنات وبتشوفوا ايه المسألة دي، تطلع البنت عندها حنان، قال لك دي مصلحة راجحة، فيبقى ناخدها من النهي العام. طب مصلحة راجحة دي ارجح من العروسة بقى، الفيلة الخيول خايفة من الفيل، طب لو حاربنا بكرة والخيول كلها خافت ورجعت لورا، طب ما الجيش كله سيزول عن بكرة يا بيه. فلما يعمل المسألة دي ايه والخيول والكلام ده يبقى ايه انس الايه انس الخيلة بهذا الفيل عشان يوصل لله. فاحنا عايزين نقول في مسألة في حفظ النفس يتجيب منفعة للمسلمين يا لا، يبقى منفعة حفظ نفسك مقدم. طيب النهاردة النكاية في العدو، وهرجع للمسألة بتاعتي مرة ثانية. مثلا اللي بيحصل للمسلمين في فلسطين وبيفجروا نفسهم والكلام ده، وبعض الناس يقول لك منتحر والحدوتة دي، طبعا مسألة الانتحار دي مسألة بعيدة، وأنا أرى أن أولى الناس بالفتوى هم علماء البلد، اللي شاف أبوه بيتفتح بطنه وأمه بيتفتح كرشها وابنه بيتحط تحت الدباب،